بصلاة وصيام وكذا وحج أو بالمال وفاء لك بهذا وبهذا. وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة. هذا كلام الشيخ يعني من الظاهر من الحديث، ولكن فيه الخلاف الذي سنسمعه أو أشرنا إليه. قال وإن كانت مباحة مقدورة يعني النذور، فالظاهر للإنعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناتعة بالمشي، يعني قال له لتمشي وفق. وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة يعني المباحة، ففيها الكفارة لعموم ومن نذر نذرا لم يوفقه. هذا خلاصة ما استفاد من الأحاديث على رأي الشيخ الشارح الشوكاني. وثم ينقل كلاما عن ابن رشد في بداية المجتهد يقول ما حاصله أنه وقع اتفاق من أهل العلم على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخير، أنه لنذر بالمال صدق، واتفق أهل العلم على أنه يلزم صدق بصدقة مهما كانت إذا نعم إلا إذا نعم. وإن كان على جهة الشر يعني معصية فقال مالك يلزمه كالخير، يلزمه النذر لكن لا يلزمه أن ينفذه بالشر، يلزمه النذر. طب كيف يقول من؟ قال ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقا، وإن كان معينا لزمه ذلك المعين، وإن كان جميع ماله أو أكثر من ثلث إلى آخر ما ذكر فيه تفاصيل. وفي الأخير يخلص ويقول قوله من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين طائره، سواء كان من المنذور به طاعة أو معصية، ولكن استثنى في المعصية من الأحاديث الأخرى. تفاصيل لا نريد أن يعني نشوش الأفهام بها، إنما خلاصة. قال استدل بهذه الأحاديث على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة. البيت الحرام يقصد لماذا؟ يعني عبادة. البيت الحرام يقصد يعني الحج اسمه قصد إلى بيت الله الحرام من أجل أداء المناسك التي أمر الله بها. فلو يعني نذر الإنسان أن يعني يأتي يذهب يمشي إلى البيت الحرام ولكن لم ينوي عبادة، لم ينوي لا حج ولا عمرة، هل يجوز؟ يقول الحديث يجوز. يعني الحديث يقول يدل الحديث على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة. ولكن في الغالب هذا يعتبر من العبث. إن الإنسان يقول في بلد قصير يعني من بلد الدنيا يقول لله علي أن أذهب إلى البيت الحرام وهو لا ينوي لا حج ولا عمرة، هذا لكن من حيث أنه يعني ألزم نفسه بهذا المشي كأنه قال يعني علي أن أذهب إلى أي مكان آخر، يعني ليس بقصد العبادة، هذا يدخل في المباح من حيث المشي وكذا وإلى آخره، لكنه لا يحصل له. والأصل في يعني ولهذا اختلف فيها العلم هنا من نذر أن يمشي إلى البيت الحرام. يقول عن أبي حنيفة إنه إن لم ينوي حجا ولا عمرة لم ينعقد. إذا لم ينوي حجا ولا عمرة لم ينعقد نذره لأنه عبث. يعني جاء البيت الحرام المسجد الحرام إنما يقصد لأداء النسك، ومن لم ينوي النسك ونذر نفسه بهذا يقول الإمام أبي حنيفة هذا لا ينعقد النذر. لماذا؟ يقول إذا لم ينوي حج ولا عمرة لم ينعقد، ثم إن نذره هذا إذا نذره الحج والعمرة هذه بس من حيث ما يجي فيه، إن نذره راكبا لزمه. إذا نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة قال راكبا، قال هذا يلزمه. لماذا؟ لأنه محدد ويطيقه ولأنه نوى عبادة، هذا يطيقه راكبا ما دام يستطيع، ما دام يعني راكب فهذا مرفه يعتبر، يلزمه أن يفي بنذره. فلو مشى لاحظ وهذا فيه مناقشة شوي، فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤونة الركوب. لو مشى وبدأ الركوب كان لزمه دم، وهذه فيها يعني غريبة قليلة. ليه؟ لأنه إذا كان يستطيع المشي ومشى فهو أبلغ بالعبادة صحيح. وهذا الذي قلناه قبل قليل وهو معروف بالشرع أن لا يقسم الإنسان إلى إتعاب نفسه وإجهادها وإشقائها ويعني من أجل المشقة ذاتها، هذا غير مطلوب شرعا، غير مطلوب شرعا من الإنسان أن يعني يقصد إلى المشقة ويتعب نفسه من أجل المشقة، ما طلب ما يعني أمر الله بذلك. المشقة التي تأتي بالعبادات هي تبع تبع لتلك العبادة، أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالحج إلى آخره، يلزمها شيء من المشاق، صحيح، لكنها المشاق ليس المقصود لذاتها، وإنما هي تابعة للأعمال أو الأفعال المطلوبة بمقاصد شرعية. أما إنسان يقصد للمشقة ويتقرب بمجرد المشقة يشق على نفسه تقربا إلى الله، فهذا غير مطلوب شرعا. ومن هنا قال فلو مشى لزمه الدم لتوفر مؤونة الركوب، وهو خالف نذره، وإن نذر ماشيا لزمه المشي من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة. ما أبو حنيفة يقول من نذر أن يحج ماشيا وكان قادرا لا بد أن نقول منها بين قوسين، لا بد أن يكون هذا ماشي، لازمه أن يحج ماشيا. نعم لا يلزمه أن يعني يكون في النفس العام الذي نذر، يعني واحد في خراسان، الإمام أبو حنيفة كان في العراق وكان في يعني أو في بلد أبعد ونذر أن يحج هذا العام مثلا حدده ماشيا، طبعا قد لا يستطيع أن يصل في وقت الحج، فهل يبقى إذا ذهب وفات الحج، يعني ذهب مؤمن في نذره أو أنه يلزمه حج؟ لا تلزمه الحج، فيمشي بقدر ما يترحل إلى أن يصل ويقف. يقول وإن نذر ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة ووافقه صاحبه، فإن ركب لعذر أجزأه، لكن إذا ركب ماشيا إن ركب لعذر طبعا لعدم القدرة أو كذا أو مرض أو كذا أجزأه، ولكن يقول يلزمه دم لأنه خالف نذره. نعم. وفي إحدى أحد القولين عن الشافعي مثله اختلف هل يلزمه بدن أو شاه الكلام ذي، وعن المالكية بالعاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب، يعني كأن خلاصة هذا أن من نذر أن يأتي إلى البيت الحرام راكبا ونوى حجا أو عمرة أو ماشيا ونوى حجا أو عمرة، إن نذر راكبا فلا بد أن يفي به لأنه قادر عليه، فلو خالفه ومشى في بعض الطريق لزمه دم. يقول والماشي نذر يعني ماشيا يمشي إن كان قادرا، فإن حصل له ما يمنعه من المشي جاز له أن يركب، ثم اختلف منهم من قال يلزمه دم ومنهم عن إمام مالك أنه يعود مرة أخرى ليمشي في المكان الذي ركب فيه، وهذا فيه نوع من الضيق والعنف على الناس. ولهذا بعد يعني ذكر الشيخ هذه الأقوال قال ولا يخفى، انظر الفقه عند الشيخ الإمام الشوكاني، ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة بصريح الدليل. صريح الدليل هو خلاصة صريح الدليل الحديث سمعناها، أن من نذر طاعة وهو قادر على فعلها لزمه فعله، ومن نذر مباحا وهو قادر على فعله أيضا يعني يفي وينعكس ويفعل، ومن نذر طاعة وهو لا يستطيعها أو نذر مباحا وهو لا يستطيعه فعليه الكفارة. ثم يأتي في الحديث كفارة، ما هي كفارة يمين أو هدي بدنة أو صيام ثلاثة أيام، على الاختلاف الذي ورد في الأحاديث، وكل من أهل العلم أخذ به يعني شيء من هذه الأحاديث. أما باب آخر فيما يتعلق بالنذر، وهذا ما يعني أشياء حصلت للصحابة الذين كانوا على الشرك ثم أسلموا، وهذا يحصل في كل زمان ومكان، لأن الإسلام ما زال ولن يزال وسيستمر إلى تقوم الساعة، فأناس يدخلون في الإسلام ولهم أحوال قبل دخولهم إلى آخره. فما الحكم؟ قال باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم، أو نذر ذبحا في موضع معين، ما حكمه؟ وذكر حديث عمر عن عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية، يعني يوم كان كنت دخل في الإسلام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري، أن أوفي بنذري، رواه ابن ماجه. هذا إشارة إلى حديث النذر الصحيح، يعني الحديث الصحيح ذكره الشيخ يعني أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذري. إذن فنذره الذي في الجاهلية كان نذر طاعة، طبعا أهل الجاهلية كان من أعمال ما هو طاعة وما هو معصية، وما من شك أن الكافر في حال كفره والمشرك في حال شركه مهما عمل من الطاعات فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، كأن لئن أشركت لا يحبطن عمله. لكن هنا شيء آخر، نذر طاعة وعد بطاعة، التزم بطاعة وهو في حال شرك ثم دخل في الإسلام، هل تلزمه هذه الطاعة ما دام قد أسلم أو هل يستحب له فعلها؟ الحديث هنا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر قال له أوفي ذمتي، فهل يعني هذا أن ما كان من الطاعات قد علقه في ذمتي وهو يعني إنسان وفي حال الكفر ثم أسلم قبل أن يفي بنفسه هل يكون لازما له أو لا؟ بعض العلم يقول يكون لازما له واستدل بهذا الحديث قال له أوفي ذمتي، ولكن الأظهر والأكثر يعني كثير منهم يقول هذا الأمر من باب الاستحباب، ما دام طاعة فليفعل. لماذا؟ لأن ما التزمه في الكفر في حال الكفر لا يلزمه، ما التزمه في حال الكفر لا، وإن كان بعض أهل العلم إلى ذلك. هذا حديث ابن عمر. عن كردم حديث آخر ابن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له ألوثن أو لنصب؟ قال لا ولكن لله، فقال أوفي لله ما جعلت له، أنحر على هوانة وأوفي بنذرك. وهذا كأنه يفسر يعني من هذا الذي قال أنه في موانع وعلى موانع، يعني هذا الرجل أكدر من السبيان، وهو من حيث المعنى في معنى حديث عمر. وعن ميمونة بنت كردم هذا الذي روي الحديث عنه قالت كنت رضف أبي، يعني مضيفها على بعيره يعني راكبة معه، فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانتها، قال إنها قال أبيها وثن أو طاغية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. رواه أحمد بن ماجه. وفي لفظ لأحمد إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم، وذكر الحديث وذكر معناه. إذا هذا الحديث سواء كان حديث كذب أو صدق الحديث ينتهي عن يعني أنه سمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله حديث عمر فيه دلالة على أنه يجوز أو على أن نذر الطاعة ينعقد ولو في حال الكفر، ينعقد بمعنى أنه يلزمه في حال الكفر، يلزمه لأنه طاعة وطاعة الله مطلوبة، ولكن هل يجب الوفاء به بالإسلام؟ الأحاديث تدل على أنه يفي به، الرسول أمر به الوفاء بنذره وعلى أمثلة، لكن هل هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام أمر وجوب أو أمر استحباب؟ سنسمع. يقول في حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر، يجب لأن رسولنا أوفي والأمر في الأصل للوجوب، يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي، وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر. قلنا أن العمل الصالح مهما كان في حال الكفر لا يقبل، وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر. وحديث عمر حجة عليه، الشيخ يقول حديث عمر حجة عليه لكنه يجاب عليه، قال وقد أجابوا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به، هذا إذن وليس أمر، أذن له به لأن الاعتكاف طاعة، ولا يخفى الشيخ ما يزال على رأيه، ها يقول ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا، يقول ويرد بأن هذا الجواب لا يصدق لمن ادعى عدم الانعقاد، وقد تقدم الكلام على حديث عمر، يعني الجمهور يقولون لا ينعقد تنعقد طاعة من الكافر ولو فعلها فحسنات الكفار المشركون حسناتهم يعطيهم الله عنها ما هم فيه في الدنيا، ولهذا ينعم عليهم مجرد يعني الصحة والعافية للإنسان نعمة من الله كثيرة لا يعادلها أو لا يعني يعادلها أي شيء مما يفعله الإنسان. فنرى وهذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكفار ما كتبه من الرزق كتابة في الأزل قد يكون أكثر مما يأخذه المؤمنون، ولكن هذا لا يدل على حبه لهم ولا على رضا عنهم، ها؟ وإنما هو إيش؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لكن هذه الحديث التي جاءت التزام بطاعة ثم أسلم الكافر، ما دام التزام بطاعة يعني إذا فعلت هذه الطاعة التي سبقها التزمت بها ولو لم تلزمك في حال كفرك إذا وفيت بها في حال إسلامك لا شك أنه سيكون لك فيها أجر وثواب لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب كما قال البعض. قال الشيخ وفيه دليل في حديث كردم دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في مكان معين، نذر أن يفعل كذا يذبح لله ذبيحة في المكان الفلاني أو يتصدق بصدقة في المكان الفلاني أو كذا، يجب عليه الوفاء بها في ذلك المكان ما لم يكن فيه ذريعة إلى شرك أو نحن، إذا لم يكن من التعيين في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحن. وأبوانا في سبق الكلام فيه. نعم، قال هنا الحديث، وهذه مسألة في مسائل العقيدة، الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أفيها وثن، البوانة هذا موضع، فلا فيها وثن أو صنم، يعني الأوثان والأصنام هذه التي تعبد من دون الله، بعض العلم يفرق بين الوثن والصنم، وبعضهم لا يفرق بينها، وكل ما يعبد من دون الله يسمى وثن ويسمى صنم، وبعضهم قال فيها فرق الوثن والصنم، الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، يعني هيكل جن يا كذا، نعم، والصنم الصورة بلا وثن، بلا جثة، صنم الصورة بلا. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة. وعلى كل حال هذا مصطلح معروف، أن الأصنام والأوثان هي كل ما يعبد من دون الله، تعبد من دون الله أصناما، إنما يعبدون أصناما. لا يعني الأوثان والأصنام، ما كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن يسمى صنم، تفريق بينه، هذا مجسم وهذا صورة بلا يعني جسم، تفريق اصطلاحي أو لغوي، والأصل الاصطلاح الشرعي كل ما يعبد من دون الله فهو صنم ويمكن أن يسمى وثن. نذكر في حديث حاتم ما في التفريق، لما قال إنما نعبده يعني إنما اتخذت من دون أصنام الآلهة، يعني مثلا راح يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من أربابا، وقال هذا عبادته لما وجد في صليب. نعم، قال ألقي عنك هذا الوثن. الحديث هنا حديث عبد، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي هذا الوثن عنك، هذا الوثن، لأنه يعني شيء يعبد من دون الله أو يعتقد فيه من دون الله، ولكنه شيء من جواهر الأرض. نعم، باب ما يذكر في من نذر الصدقة لماله كله، هذه مسألة مهمة، يعني أنه نذر أن يتصدق بماله كله، هل ينفذ أو ينظر حال الورثة أو حاله فيما بعد؟ عن كعب بن مالك أنه قال يا رسول الله إن من توبتي، كعب بن مالك يعني الصحابي الأنصاري المعروف، وتوبته المشهورة المعروفة في كتاب الله، إن من توبتي لما بشر بالتوبة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه، قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، يعني يؤكد يعني توبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال قلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، يعني جزء من مالي، متفق عليه في لفظ. قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، يعني يخرج هو من مالي، بمعنى أنه أنخدع عن مالي، قال في رواية من هذا أنخدع، يعني وصفها كمثل الحديث المنطقي. قال لا، قلت فنصفه، قال لا، قلت فثلثه، ثلثه، قال نعم، قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب عليه، تاب الله عليه، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث. هذا الحديث أو هذه الأحاديث رواياتها، حديث عبد رواياته وحديث أبي لبابة، فيها دلالة على أن من تصدق بماله كله أو أوصى بماله كله، حديث سعد بن أبي وقاص المعروف يا مشهور أو الصحيح، فيها توجيه نبوي صريح وحكم شرعي في هذا الباب، أنه لا يعني ينبغي للمسلم أن يبقي على بعض ماله ولا يتصدق بماله كله، وإذا فعل ذلك هل ينفذ فيه كله أو لا؟ طبعا بالنسبة للوصية باتفاق أهل العلم إذا أوصى بماله كله فلا ينفذ من ماله إلا الثلث، للحديث الصريح في ذلك حديث سعد يعني ثلث وثلث كثير، وهذه الحديث أيضا فيها إشارة إلى الثلث ولو كان حيا عايشا، يعني كلام سعد كان في حال مرض وكان وصية، لكن هنا هذا كان ابن مالك يقول سأنخلع من مالي، وكلمة أنخلع أو فيها تعبير ضليل يعني بمعنى أنه يخرج من الملك، في رواية يخرج من الملك كما يخرج الإنسان من ثيابه، يعني يؤدي نفسه بالمال كله ويتجرد عنه ولا يبقي له شيئا، هذا تحقيقا لتوبته. فأمر الرسول أن يبقي على نفسه بعض المال وحدد به ذبابة كذلك. يبقى المسألة حكم شرعي قضائي، يعني هل إذا فعل هذا ونفذه هل ينفذ قضاء وكذا أو فيه شيء يعني نظر آخر شرعي؟ يقول الشيخ قول مثلا مذاهب كبيرة في هذا الباب، يعني قال في المسألة يعني مذاهب كبيرة، ولكن خلاصة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أورد ما ذكر في المسألة، قال دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه. كعب يقول لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بتوبة الله عليه لآخره، قال هنا جزم معها، قال إن من توبتي أنا تبت إلى الله، ومن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فكأنه عزم على هذا الفعل وأراد تغيير هذا الفعل. وبعض العلم يقول لا، هذا لم يقله من باب يعني التنفيذ كذا، وإنما هم باب الاستشارة رسول يعني كذا، فأشار عليه الرسول بإرساء شيء من ماله. لكن ظاهر الحديث يقول كما يقول الشيخ حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ، بل لا يلزم أنه لو نجزه لم ينفذ، بل أنه لو نجزه نفذ. كيف؟ يعني لو كان صحيحا عاقلا إكثارا قدر ثم أخذ ماله جميعا وزعه وهو في حال الصحة والإكثار، ولو كان هو صحيح يعني هو ليس وصية، قالوا إذا فعل ذلك فلا يعتبر سفيها يحجر عليه، بل هذا تصرفه صحيح ليس له أن يرجع فيه، وليس لورثته يعني أو لأقاربه أن يصادفوه، ما دام صحيحا عاقلا يعني الصرف قال ينجز. وبعض أهل العلم يقولون فيه نظر، يقول وقيل إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، وهذا الأقرب باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع شرعا، يعني يجوز لهم فعله، وعند ذلك قوي على يعني بإذن الله يجه حال الأوز أنه كان غنيا فابتكر، فإذا لا يرجع بعد ذلك ويتأذب ويتحسر وكذا وإلى آخره ويتسخف فيوقع نفسه في إشكال، لا هذا لا يجوز له يفعل ذلك. لكن القوي الذي يعتبر هذا كأن لم يكن ثم يستأنف حالته من جديد، هذا حاصل وقد حصل في بعض الناس، ها لا يمنع يتنزل يعني، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق يعني صدق المال كله وإيثار الأنصار على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، هذا يعني الذي قد يقدر على نفسه. قال ولو كان بناء ومن لم يكن كذلك فلا، لأنه قد يقع في إشكال التحسر والأسف يعني لوم نفسه، وهذه كانها وجوه في صدقته وينقلب عليه الأمر إلى سيئة. قال وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى، إذا قوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هذا في حال من لم يستطع ويقوى تقوى نفسه على مواجهة ما يعني ترك ماله كله. قال وفي لفظ أفضل صدقة ما كان عن ظهر غنى، ولعل هذا يعني يكون آخر ما نسمعه في درسنا هذا، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.